لأنه قد طرقت عيني كوكبة. وكان في المقدمة العلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالخاز مركز زادي فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، وشرف المكان بالحبيب والصديق والزميل والأخ الوفي الذي دائما أتعلم منه فن الكلمة، الأستاذ علي سيدي مدير إذاعة صوت العرب، صاحب الصديق الوفي رب أخ لم تلده أم، الذي أكن له كل احترام وكل تقدير. أشكر الحبيب الذي عشق قلبي وعشقه قلبي فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل نقابة الأشراف الشرقية وعضو مجلس الصوفي الأعلى الذي جاء من بني عامر ليقدم عزاءه للأسرة الكريمة. وكنت في حالة جهود عندما تقدم فضيلة الشيخ محمد مراعي الذي جاء من محافظة الغربية للاحتفال بإذاعة القرآن الكريم من مركز ومدينة القمة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، ورغم ارتباطاته في هذا الشهر احتفال المجلس الأعلى الصوفي بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورغم كل هذه الظروف أصر أن يكون متواجدا ليقدم العزاء للأخ الحبيب المهندس صلاح عبد الهادي، الحاج محمد عبد الهادي والحاج علي عبد الهادي والأسرة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة، نعيش بعد لحظات قليلة. وقد اتصل بي تليفونيا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور ليقدم عزاء للأسرة، ولكن نظرا لوجوده في محافظة القاهرة لعزاء فقدم عزاءه بمجرد مكالمة تليفونية ويقبل هذا العزاء. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة، وقبل التلاوة أشكر فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد محمود عباس القارئ والمقيم بأبو كبير، والأخ الحبيب الشيخ أحمد محمد عمارة وكيل بالأزهر الشريف، وأشكر كل السادة القراء معنا في هذه الليلة. إخوة الإمام، الميكروفون الآن مع حبيبي وصديقي وزميلي الأستاذ علي سلمي مدير عام إذاعة صوت العرب ليقدم فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور قارئ إذاعة والتلفزيون العربي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. وعلى أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وهاديا للأمة جمعاء. نسأل الله العلي القدير أن يكون في عون الأمة الإسلامية، وأن ينصر دين الإسلام، وأن يسدد خطى قادتها على طريق الصحيح، وأن يلهمهم الرشد والتوفيق دائما وبدا. السادة الحضور، أتينا من قرية بني عامر والمسلمية لنقدم واجب العزاء. ونحن نواصل رحلة كتاب الله القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فهو يعلي أصحابه وهو شفيع لنا في قبورنا ويوم العرض على رب العالمين. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. نتمنى من الله له التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ودانية عليهم ظلالها وسقاهم ربهم شرابا طهورا كل يشرب حسب حبه لمولاه فريق يزكي سيدنا الامام علي بن ابي طالب وفريق اخر يزكيه سيدنا عمر وفريق اخر يزكيه سيدنا عثمان بن عفان وفريق آخر يسليه سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وفريق آخر أعلى الدرجة يسقيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر يجد الكأس على فمه ولم يرى أحد فيسمع قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الجميل فضيلة القارئ الدكتور منصور.